والمستحب أن تضاف النعم إلى الله عز وجل، وأن يعترف العبد بأن النعم كلها من عند الله عز وجل، ثم بعد اعترافه واعتقاده أن الله المنعم يتبع ذلك بالحمد والشكر، يتبع ذلك بالحمد والشكر لله عز وجل. هذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. وعكس ذلك، إذا لم يعترف العبد بهذه النعمة أنها من الله وأضافها إلى نفسه ولم يشكر الله عز وجل عليه، فإن جحده لهذا مما ينافي التوحيد، مما ينافي التوحيد. إذن نقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن عدم الاعتراف بالنعم وإضافتها إلى الله عز وجل وإعمال اللسان والجوارح بشكره سبحانه وتعالى على نعمه أنه مما ينافي التوحيد، إما من أصله وإما من كماله الواجب. ولا شك أن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل قد مر بنا في أبواب سبقت أنها على أقسام، إما أن يضيف النعمة لغير الله عز وجل إضافة إيجاد، إضافة إيجاد وخلق، وهذا منافي للتوحيد من أصله، وإما أن يضيفها لغير الله عز وجل إضافة سبب، إضافة سبب. قد ذكرنا أن الأسباب تنقسم إلى أسباب حسية وإلى أسباب شرعية، وأن الأسباب الحسية تنقسم إلى أسباب لها أثر ولها وجود، وأسباب لا أثر لها ولا وجود، أي ليست حقيقة هي سبب، وإنما هي أسباب في عقول من ظن أنها أسباب، وإلا هي ليست أسباب لا شرعية ولا حسية. فإذا أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل على سبيل الإيجاد والخلق، فإن المضيف لهذه النعمة لغير الله قد أشرك بالله الشرك الأكبر وخرج من دائرة الإسلام. وأما إذا أضاف النعمة إلى المخلوق على وجه كونه سببا، فهنا ينظر إن كان من باب الإخبار أن هذا السبب في نجاتي دون أن يجعله له تأثير، وإنما يخبر أن لفلان له علي يد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في أسفل النار. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذا هو الذي تسبب فيه من باب أن لا يكون في أسفل النار بشفاعته لعمه أبي طالب. وأما إذا كانت إضافته، إضافة النعمة إلى السبب على أنه المؤثر، فهذا لا يجوز، وهو من التفات القلب لغير الله عز وجل، وهو من الشرك الأصغر. إذن هذا ما يسمى بإضافة النعم لغير الله عز وجل. وإضافة النعم لغير الله ينبني عليها قدح في توحيد الربوبية وقدح في توحيد الألوهية. في توحيد الربوبية أنه أضاف النعمة لغير الله عز وجل، وذلك أن المنعم هو من؟ هو الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. وقادح في توحيد الألوهية أن العبد إذا أنعم عليه فالجدير به والواجب عليه والحق عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وذلك بحمد الله بلسانه وإعمال جوارحه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشكر، لأن الشكر كما تعلمون يقوم على ثلاثة أركان: يقوم على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. فيقوم على القلب بالاعتراف واعتقاد أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وعلى اللسان بالثناء والحمد على المنعم، وعلى الجوارح بإعمالها بما يقرب إلى الله عز وجل. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الأدلة الدالة على هذا المعنى، وأن الذين أضافوا النعمة لغير الله عز وجل قد كفروا نعمة الله ولم يشكروها وجحدوها. فذكر قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. هذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل جنة، وأعطاه الله أنهارا وتخرج من الثمرات ما شاء الله عز وجل، لم ينسب النعمة إلى الله عز وجل، ويحمد ربه على هذه النعمة ويضيفها إلى الله عز وجل، وإنما قال ليقولن هذا لي، أي هذا النعمة هي لي، إما أني مستحق لها، وإما أني أنا الذي تسببت في وجودها وإحيائها وإيجادها، وكلا الأمرين محرم ولا يجوز. أما الأول أنه قال كما قال يقولن هذا لي، فهو فيه عجب وإدلاء على الله عز وجل، حيث ظن أن هذا لي، أن الله أعطاني إياه أني بأني أهل لهذه النعمة، وهذا وجه. ويحتمل أن هذا ليس لله فيه دخل وليس لله فيه فضل، وإنما هذا لي ولم يعطيني إياه ربي، وهذا كفر بالله عز وجل وشرك بالله سبحانه وتعالى، حيث أنه جعل نفسه مع الله فاعلا وموجدا وخالقا. أو إن قال أني مستحق لذلك وأني أعرف أسباب جلبها وأسباب تحصيلها، فهذا أيضا لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، لأن الأسباب وإن كنت بها حاذقا وإن كنت بها خبيرا فإن الله هو الذي ينفع بها، وإذا أراد الله أن لا تنفع لم تنفع، وأبطل الله عز وجل الأسباب، فالمسبب هو الله سبحانه وتعالى الذي ينفع بالأسباب ويجعلها نافعة ويجعلها مؤثرة هو ربنا سبحانه وتعالى. وإذا قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، أي أن هذا الرزق وهذه المزرعة وهذه الجنة هذه بسبب أني عملتها وأحييتها وأوجدتها فكان هذا لي. والوجه الثاني أنني محقوق بها، أي أني أستحق ذلك لعلم الله عز وجل أني أهلا لهذا، وهذا حقيقة لم يشكر الله، لم يشكر ربه ولم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فهو إما أن يكون وقع في الشرك وإما أن يكون وقع في العجب والغرور والإدلاء على الله عز وجل، فالمتفضل بالنعم هو ربنا سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس يريد من عندي، أي أن هذا من عندي ومن كسبي وجهدي وليس لله في ذلك فضل، وهذا لا شك أنه كفر أكبر، كفر بالنعمة وهو كفر أكبر مخرج من ذات الإسلام. فيكون هذا القول من هذا الرجل مدافيا للتوحيد من أصله، فهو أبطأ توحيده عندما أضاف النعمة إلى نفسه وأنه هو الذي أوجدها وهو الذي أتى بها، وهذا منافيا لتوحيد الربوبية. وثانيا أنه لم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فوقع في أيضا في قدح من قوادح توحيد، في قادح من قوادح توحيد الألوهية. ثم قال أيضا وقوله تعالى أثر مجاهد، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا الأثر ذكر ابن جرير الطبري من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإسناده صحيح. وأما أثر ابن عباس فقد ذكره ابن السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم، ولعل النسخة التي هو فيها ليست مطبوعة، وكذلك أيضا منهم من عزاه إلى القرطبي وذكر السبعاني في تفسير هذه الآية. ثم قال أيضا وقوله قال إنما أوتيت على علم عندي، هذه الآية هي في قصة قارون لعنه الله عز وجل عندما فرح وفخر وبغى وطغى على قومه عندما أوتي المال الكثير، وعندما كانت كنوزه يعجز الرجال أن يحملوا مفاتيحها، فطغى وبغى بهذا الرزق الذي أعطاه الله إياه. فلما ذكر بنعمة الله عز وجل قال إنما أوتيته على علم عندي، والواجب هنا أن يقول إنما أوتيت بفضل الله عز وجل، وأن الله أنعم علي بهذه النعم فله الحمد والشكر، ثم يعمل قلبه وجوارحه بتحقيق توحيد الله عز وجل. لكنه كافر طاغية من طغاة الأرض، مع أنه كان يحفظ التوراة، يحفظ التوراة وكان من أحفظ الناس لها، فقال إنما أوتيته، أي أوتيت هذا المال وهذا الكنز على علم عندي. واختلف المفسرون في قولي على علم عندي على ثلاث أقوال. القول الأول ما ذكر هنا على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب كما ذكر ذلك عن قتاده، وهذا اللفظ ذكره السمعاني وذكره القرطبي في تفسيره عن قتادة بهذا اللفظ، وجعد بن جرير في الطريق معه عن قتادة بلفظ على خبر عندي، على خبر أي عندي. إيش معنى خبر؟ أي على معرفة وخبرة في معرفة أسباب الرزق. إذا القول الأول على علم عندي، على خبر عندي، وعلى معرفة بوجوه المكاسب، وعلى حذاقة، وعلى قوة، وعلى خبرة، وعلى ما يسمى بدهاء في تحصيل هذه الأرزاق. القول الثاني على علم عندي، على علم تخصصت به وهو علم الكيمياء. ذكر ذلك أيضا لو كان من ممن يعلم علم الكيمياء فقال أني أتيت هذه الكنوز بسبب علم الكيمياء الذي أعرفه، وهو ما يسمى أنني استطعت أن أقلب بعض الأعيان إلى ذهب، وهذا قول ضعيف. القول الثالث على علم عندي، على علم من الله عز وجل أني أهل لهذه الأموال، وذلك أني أحفظ التوراة وأعلم التوراة، فوهبني ربي هذه النعمة على علم أني أستاهل ذلك وأستحق ذلك، مع أنه كفر وكذب موسى وشوى ونسأل الله العافية والسلامة، لم يتبع موسى عليه السلام على ما جاء به. قال على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله عز وجل أني له أهل، وهذا هو القول الثاني، وذكر ذلك ابن جرير الطبري والبغوي، وقال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أي على حظ، على أنني أهل لذلك لشرفي وعلو منزلتي عند الله عز وجل، فلكوني شريف عند الله عز وجل خصني ربي بهذا المال وخصني ربي بهذا العطاء، وكل هذه تنافي حقيقة العبودية والتوحيد الذي يريده الله عز وجل من العبد. فإن العبد مقامه مع النعم أن يثني بها على الله، وأن يعترف بها أنها من عند الله، وأن يعزل جوارحه بطاعة الله عز وجل. فإذا فعل ذلك كان محققا لتوحيد الله عز وجل في نعمة الشكر على الوجه الأكمل. أما إذا أضافها إلى نفسه أو أضافها إلى غير الله عز وجل إضافة إيجاد وخلق، فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر وكفر بالله عز وجل. وإن أضاف على كونها سبب إضافة إلى مخلوق لكونه سبب والتفت بقلبه إليه، فإن هذا يكون من الشرك الأصغر. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. هذا الحديث رواه البخاري ورواه أيضا مسلم رحمه الله تعالى جميعا من حديث همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة، وفي هذا أن الملك تمثل بصورة هؤلاء الثلاثة، فيؤخذ من هذا جواز المحاكاة لمصلحة. فهنا الملك حاكى بهيئته وصورته حال الأقرع وحال الفقير وحال المسكين وحال الأبرص وحال الأعمى، وذلك لمصلحة لأمر أراده الله عز وجل، وهو ابتلاء هؤلاء الثلاثة، من يشكر ومن يكفر. وجاء في لفظ البخاري بدا لله عز وجل أن يبتليهم، ومعنى بدا بمعنى أراد، بدا بمعنى أراد، وليس على المعتقد الذي يعتقده الرافضة. إذا الحديث البخاري مسلم بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح في الصحيحين. قال هنا أراد الله عز وجل أن يبتلي ثلاثة، وهو أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ أتى لهذا الأبرص المريض الذي ابتلي بالبرص فقذره الناس وابتعد الناس عنه، ومع كونه أبرص وأيضا فقير لا مال له. قال: لون حسن. فهذا أعظم ما يتمناه ذلك الرجل، أن يعطى لونا حسنا يحبه الناس لأجله ولا يتقدره الناس بسبب ذلك البرص. قال: فأي شيء أحب إليك من المال؟ قال: فقال: ويذهب عن الذي قد قذر الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره. وهذا أنه كان شديد البرص، أي أنه قد يتأذى الناس منه، وقد يكون منظره منظرا كريها، كان يكون فيه سواد وبياض وعدة، قد يكون برص كامل أو برص متقطع. فهنا قال: قدر الناس به، وكأن الناس الذين قدروه أيضا وقعوا في أمر محرم، وهو احتقارهم لهذا الذي ابتلي بهذا المرض. فهذا الرجل طلب ذلك، فمسح الملك يده على جلده فأعطي لونا حسنا، انقلب جلده إلى أحسن اللولك، لم يقل جلدا فقط أي سائر اللولك، وإنما قال أيضا لونا حسنا، لا يكتب يكون لونه أسمر أو لونه أسود أو لونه كذا، وإنما قال لون حسنا أي لون جميل. فهو أراد أي شيء، أراد الكما أراد ما هو أكمل في حاله، وهذا يدل عليه شيء على أنه يريد الأكمل في طلبه ومطلبه، وذلك طلب الكمال في اللون وطلب الأكثر في الإبل والغنم، وهي طلب الإبل ولم يطلب الغنم والبقر لأنهما دونه في المنزلة. قال: فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال يحب لي؟ قال: الإبل أو البقر. أصلا قال الإبل، شك إسحاق وابن عبد الله بن طلحة. فأعطي، ويرجح أنها طلب الإبل، فأعطي ناقة عشراء، وهي التي قبل رحمها أو قبل بطنها الولد، فهي الآن ناقة عشراء، أي أنها ستلد، أي أنها ستلد بعد 10 أشهر، تسمى ناقة عشراء إذا حملت في بطنها جليلا. قال: وبارك الله لك فيها، أي بارك الله لك في هذه الناقة، وبارك الله لك فيما أعطيت. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن. إن لم يطلب الشعر فقط يطلع، بل أراد مع كونه شعر يكون حسنا، أي ناعما سلسا طويلا وما شابه ذلك، ولم يكتفي بقوله أن يعطى شعرا. قال: فمسح على رأسه. قال فأتى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن. ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه القرع، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب لي؟ قال: البقر أو الإبل، والصحيح أنها البقر. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد إلي الله بصري، أن يرد الله إلي بصري. تلاحظ هنا أنه طلب أي شيء، أن يرد الله إليه بصره، ولم يقل بصرا حسنا أو عينا حسنة أو جميلة، وإنما اكتفى بقوله أن يرد الله إلي بصري، بخلاف صاحبي فإنهما طلبا الأكمل والأعلى في العطاء. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال يحب إليه؟ قال: الغنم. وهذا يدل على أن الرجل فيه تواضع وفيه سكينة، وذلك أن الغنم تكسب أصحابها السكينة والرحمة، بخلاف الإبل والبقر والخيل فإنها تكسب أصحابها القسوة والغلظة والفخر والخيلاء. فهذا الرجل ظهر من حاله أنه متواضع، أنه رحيم، حيث طلب الغنم. قال: فأعطي شاة والدا، فأنتج هذا وولد هذا، أنتج الإبل والبقر وولد هذا. ويسمى الجميع نتاجا ويسمى الجميع إنتاجا، لكنه يغلب عند العرب أن الإبل والبقر يقال أنتجت، ويقال في الغنم أنها ولدت، ويجوز العكس، ولد البقرة ولد، كما قال صلى الله عليه وسلم: سنحملك على ولد الناقة، فسماه ولد أيضا. لكن في غالب عند غالب العرب أن النتاج يقال أنتج في الإبل والبقر، والولادة تكون في الغنم من جهة بهيمة الأنعام. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته، الآن أتى الملك في صورة أبرص، وهيئة الأبرص من جهة فقره وضعفه ولونه الذي قدره الناس به، وهذا يدل على جواز التمثل أو التمثيل أو المحاكاة لحاجة. الملك الآن تمثل بصورة فقير أبرص من باب المصلحة أن الله أراد أن يبتلي هؤلاء. قال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال ذلك الرجل الذي هو كان أبرص: الحقوق كثيرة. بخل على هذا المسكين فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله جل مال؟ فقال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، كابرا عن كابر، أي هذا المال وهذا الرزق الذي تراه وهذه الوادي من الإبل لم يعطيني إياه ربي أو لم يعطيني الله عز وجل، وإنما نسبه إلى آبائي. وهنا الشاهد من هذا الخبر، الشاهد من الحديث، أنه نسب النعمة إلى آبائه وإلى أنه ورثها وأخذ من آبائه، وأن الله لم يتفضل عليه بذلك، فهذا جحد وكفر من جهة أنه لم يشكر الله جعل النعمة ولم يضفها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما أضافها إلى آبائه وأجداده. وهذا الرجل لما قال ذلك وكذب في دعواه، مع أنه لم ينكر البرص وإنما أنكر المال، عندما قال: لم تكن أبرصا يقدرك الناس فأعطاك الله لولا الحسن جدا الحسن، لم يقل لا، وإنما قال: وهذا كما أعطاك الله، ما قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، لأن البرص لا يمكن أن يرفع إلا بعلاج، والبرص قل أن يوجد له علاج. البرص الآن من الأمراض المستعصية، وأقصى ما بلغ إليه الطب الحديث أنهم يوقفون انتشاره، هذا أقصى ما بلغ. أما رفعه فهو آية ومعجزة معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأبرص، فعيسى سبع أعطي هذه المعجزة. فهذا الذي كان أبرص لم يستطع أن ينكر أنه كان أبرص، وإنما أنكر أن هذا الوادي من الإبل لم يعطيه الله عز وجل إياه، وإنما ورثه كابرا عن كابر. فقال ذلك الملك، قال ذلك إنما ورثه، قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا الرجل لم يشكر وإنما كفر، فسلب نعمة الله في الدنيا واستحق عذاب الله في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ثم أتى الأقرع في صورته فقاله مثل ما قال صاحبه، ورد عليه مثل ما رد عليه، أنكر أنه أوتي هذا الباب عند الله عز وجل، وإنما ورثه كاذبا عن كان. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في سفري، قابلت الأعمى في صورته، وقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللعب، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمل. وهذا وجه كمال التوحيد، هذا الرجل حقق كمال بقوله قد كنت أعمل، قبل أن يسأله قال: قد كنت أعمل فشفى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. يعني لو أردت أن تأخذ هذا المال كله فخذه، لأن الذي أعطاني ذلك وربي، فإن أخذته كله فلا أجهدك شيئا، لا أطالبك أمنعك من هذا الأخذ إذ كان لله عز وجل. فقال: أمسك عليك مالك، أو أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. إذن الأبرص والأقرع كفرا ولم يشكرا، كفر نعمة الله عز وجل ولم يشكر ربه سبحانه وتعالى الذي أسبر عليهم هذه النعمة. كان ذلك أبرصا فقيرا يقدره الناس، والآخر أقرع فقيرا يقدره الناس، فأعطاه الله عز وجل اللون الحسن والشعر الحسن والمال الكثير، ومع ذلك لم يضيف تلك النعمة إلى الله عز وجل. وهذا الخبر نأخذ منه اعتبارا وعظة أن العبد دائما يضيف جميع نعمه التي يتقلب فيها إلى الله عز وجل، فيعترف بقلبه معتقدا أن جميع النعم هي من عند الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم، النعم نعمتان، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم ترى ونعم لا ترى. فجميع النعم التي تتقلب فيها هي من عند الله عز وجل. فالذي هداك للإسلام هو الله سبحانه وتعالى، والذي أسبغ عليك نعمه كلها هو الله سبحانه وتعالى. فتعترف بذلك فتحقق عبودية القلب بالاعتراف، ثم تحقق عبودية اللسان بالثناء على الله عز وجل بهذه النعمة، فتحمده صباح مساء على ما أعطاك الله من النعم. وحمدك لله عز وجل هو نعمة، وشكرك لله هو نعمة أيضا، لأن الذي وفقك للحمد هو الذي أعطاك تلك النعمة. فأنت عندما تحمد أنت قد أنعم عليك بإعمال لسانك أنك حمدت، والذي وفقك للحمد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله بفضل الله سبحانه وتعالى، فتعمل لسانك بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم تعمل الجوارح كلها بعبودية الله سبحانه وتعالى حتى تكون من محقق التوحيد على وجه الكمال. أما من كان حاله كحال هؤلاء الاثنين الأقرع والأبرص الذي أنكروا نعمة الله عليهم ونسبوا هذه النعم إلى أنهم ورثوها كابرا عن كابر، وهذا عدم شكر لنعمة الله عز وجل. وقد ذكرنا أن إضافة النعم لغير الله إما أن تكون كفرية شركية تخرج عن ذات الإسلام، وإما أن تكون شركا أصغر، وإما أن تكون من باب الخبر لا من باب الإضافة، وإنما يخبر أنه بسبب هذا حصل ما أراد. إذن هذا الباب عقده المؤلف رفعه في كتاب التوحيد ليبين أن من كمال التوحيد الاعتراف لله بالنعم وشكر الله عز وجل عليها والثناء عليه سبحانه وتعالى بهذه النعم، وأن عدم الاعتراف وعدم الشكر وعدم الثناء على الله بها أنه إما ينافي التوحيد إما من أصله وإما من كمال. قال في مسائل الأولى تفسير الآية في قوله لا يقولن هذا لي، وقد فسرناها، وأن وراء بذلك أن أني مستحق لذلك أو أنني أحسنت جمعه وتدبيره والإتيان به. الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيت على علم عندي، وذكرنا أن في ثالثة قال المفسرين على علم عندي بوجوه المكاسب، على علم أني أهل لذلك، على أنني مختص بعلم الكيمياء فاستطعت أن أحصل على هذه الأموال الكثيرة. الرابعة القصة العجيبة العظيمة وهي قصة الثلاثة الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم سبحانه وتعالى فهلك اثنان ونجا واحد، وهذا أيضا هو موافق ومصدق له أن الله سبحانه ذكر وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس لا يشكرون وأكثر الناس لا يؤمنون، ولذلك كان هناك اثنان هلكا والواحد هو الذي نجا، ويشابه القضاة ثلاثة قاضيا في النار وقاضيا وقاضي في الجنة. فالمقصود أن الكثرة دائما تكون هي الأكثر هلاكا. نسأل الله العافية والسلامة، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال أو شيء؟ لو سألك رجل بالله قال أسألك بالله العظيم، إذا سأل الرجل الآخر أو سأل أحد بالله عز وجل، فهنا ننظر في نوع السؤال وما هو السؤال الذي يسأله ذلك الذي سأل بالله عز وجل. إن سأل طاعة وقربة فإنه يجاب، وكذلك إن سأل في مباح يقدر عليه المسؤول فإن من تعظيم الله وتوقيره أيضا أن يجيبه. وأما إذا سأل ما يكره أو يحرم فلا ينبغي أن يجيبه. إذا سأله أن يعصي الله، سألك بالله أن تفعل محرم، نقول لا يجاب ولا كرام، بل من تعظيم الله أن يرد ذلك الذي سأل بالله ويوبخ وينهر لأنه سأل بالله على معصية الله عز وجل. الكفر هنا كفران، كفر نعمة وكفر أكبر. هنا كفر، هنا كفر، كفر نعمة، وذلك أنه لم ينسب نعمة المال واللون الذي أعطيه إياه إلى الله، عندما نسبه إلى أنه ورثه كامل كان، هنا كفر كفر نعمة. واضح؟ سمع. ما لا يعني ما لا ليس في فائدة لا يجيب، لا يلزم. لا لا ما يلزم، ما يلزم أبدا ولا يجب. يجب إذا كان، يجب إذا كان حقا له، أما لم يكن له حق فلا يجيب، حتى لو كان يستحب فقط ليس بواجب. ما يصح الأحاديث ورد في هذه ملعون من سأل بالله وملعون من سأل بالله ولم يعطي، كلها ليست صحيحة. وشر الناس من سأل بالله كلها ليس هناك شيء محبوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.